السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مجلس من مجالس قراءة كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز للإمام أبي هشام عليه رحمة الله تعالى وعلى جميع علماء أهل السنة جميعا رضي عنهم وحشرنا وإياهم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. آمين. كنا قد توقفنا في الصفحة في اللقاء السابق عند في الصفحة رقم كم؟ صفحة 65. عند قوله قال القاضي، وقد ورد هذا الباب بيتكلم عن مراحل جمع القرآن الكريم. كما علمنا جميعا أنها مرت بثلاث مراحل وما زال الكلام على هذه المراحل. قال القاضي، وقد وردت الرواية أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يجمع المصاحف ربما أراد أن يجمع المصحف خطب، فقال أعزم على كل رجل منكم كان معه من كتاب الله عز وجل شيء إلا لما جاء لما جاء به. قال فكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك شيئا كثيرا، ثم دخل فدعاهم رجلا رجلا يناشده: أسمعتهم الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أمله عليك؟ أمله يعني أمله أو أملك به، فيقول نعم. فلما فرغ من ذلك قال: من أكتب الناس؟ هذا الحديث مر علينا لكن عدوا بصيغة أخرى. قال: كاتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. قال: فأي الناس أعرب؟ أعرب يعني أفصح للكلام. قال: سعيد بن العاص. قال عثمان: فليمل سعيد وليكتب زيد. فكتب مصاحف الرقى في الناس. قال القاضي: فهذا الخبر يقضي بأن سعيد قد كان ممن يملي المصحف، ولا يمتنع أن يمله سعيد ويمله أيضا أبي، فيحتاج إلى أبي لحفظه وإحاطته علما بوجوه القراءات المنزلة التي يجب إثبات جميعها وألا يطرح شيء منها، ويجب نصب سعيد بن العاص لموضع فصاحته وعلمه بوجوه الإعراب وكونه أعربهم لسانا. قال: وقد قيل إن سعيدا كان أفصح الناس وأشبههم لهجة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس يجب أن تتعارض هذه الأخبار، لأنه قد ذكر في كل واحد منهم ممل يعني يملي الكتاب يعني غير الذي ذكر في غيره، لأنه لا يمتنع أن ينصب لإملائه قوم فصحاء، طبعا لأنه أصلا مصحف كبير كل واحد بيمل ممكن جزء جزئين ثلاثة أربعة. لا تمتنع أو لا تتعرض لحديث إن مرة ذكر سعيد بن العاص ومرة ذكر أبي بن كعب وهكذا. حفاظ يتظاهرون على ذلك ويذكر بعضهم بعضا ويستدرك بعضهم ما لعله يسهو عنه غيره، وهذا من أحوط الأمور وأحزمها في هذا الباب. قال: وقد ذكر في بعض الروايات أن الذي نصبه عثمان لإملاء المصحف أبان بن سعيد بن العاص، والسيرة تشهد بأن ذلك غلط، لأن أهلها قد رووا أن أبان بن سعيد متقدم الموت وأنه قد هلك قبل جمع عثمان المصحف بزمان طويل، وأنه قتل بالشام في وقعة أجنادين في سنة 13، وإنما المنصوب لإملاء المصحف الذي أقامه عثمان لذلك سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص، وهو ابن أخي أبان بن سعيد بن العاص. ونقلت من كتاب شرح السنة الذي سمعناه على القاضي أبي المجد محمد بن حسين القزويني بسماعه من الإمام أبي منصور محمد بن أسعد. محمد بن أسعد ابن محمد حفدة الطوسي بسماعه من لفظ المصنف الفقيه الإمام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى. قال: الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن زادوا، فيه أو نقصوا منه شيئا، والذي حملهم على جمعه ما جاء في بيان ما جاء بيانه في الحديث، وأنه كان مفرقا في العسب والخاف وصدور الرجال، فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظاته. القصة وردت قبل ذلك، اللهم آمين وإياكم. القصة وردت قبل ذلك كثيرا، فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته، ففزعوا فيه إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوا إلى جمعه، فرأوا في ذلك رأيهم، وأمر بجمعه في موضع واحد باتفاق من جميعهم، فكتبوه كما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير أن قدموا شيئا أو أخروا أو وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن، ترتيب المصحف وترتيب الصور وترتيب الآيات توقيفي لا اجتهاد فيه. وقد قال بعض العلماء أن ترتيب الصور ليس توقيفي، هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل عليه السلام إياه على ذلك، وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا في السورة التي يذكر فيها كذا. وروي معنى هذا عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ختم السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا أنزل بسم الله الرحمن الرحيم علم أن السورة قد ختمت. فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضوع واحد لا في ترتيبه، يعني عمل الصحابة كان عمل للجمع، وكما ذكرنا قبل ذلك والكل يعلم لأن الترتيب، ترتيب الآيات وترتيب الصور، أمر توقيفي أيضا. وعدد الآيات كما قد قرأنا في كتاب البيان في عدد آيات القرآن الإمام الداني لا في ترتيبه، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على الترتيب الذي هو في مصاحفنا. أنزله الله تعالى جملة واحدة في شهر رمضان ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم كان ينزله مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته عند الحاجة، وحدوث ما يحدث على ما يشاء الله عز وجل. وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة، معروف ترتيب النزول، لأن أول سورة نزلت إيه؟ العلق، اقرأ، وبعد كده المدثر. نلاحظ إن ترتيب النزول مختلف في القرآن، إن أول سورة العلق ومش محطوطة أول سورة في القرآن، يعني ترتيب النزول غير ترتيب التلاوة. هذا يدل على إن إيه؟ أمر توقيفي لا اجتهاد فيه، لأن لو الأمر اجتهادي كان يحط على يضعه على حسب ترتيب النزول. وكان هذا الاتفاق من الصحابة سبب لبقاء القرآن في الأمة رحمة الله، في الأمة رحمة من الله عز وجل للعباد، وتحقيق الوعد في حفظه كما على ما قال جل ذكره: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون بالقراءة التي أقرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقنهم بإذن الله عز وجل، إلى أن وقع الاختلاف بين القراء في زمان عثمان، وعظم الأمر فيه، وكتب الناس بذلك من الأمصار إلى عثمان زي ما قرأنا في قصة حذيفة، وناشدوه الله تعالى في جمع الكلمة وتدارك الناس قبل تفاقم الأمر. وقدم حذيفة بن اليمان من غزوة أرمينية فشافهه بذلك، فجمع عثمان عند ذلك المهاجرين والأنصار وشاورهم في جمع القرآن على حرف واحد ليزول بذلك الخلاف وتتفق الكلمة، فاستصوبوا رأيه وحضوه عليه، وروا أنه من أحوط الأمور للقرآن، فاستحضر الصحف من عند حفصة كما ذكرنا قبل ذلك، ونسخها في المصاحف وبعث بها إلى الأنصار، يعني جمع سيدنا عثمان كان نسخ. وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي اللي معاه إجازات في قراءة عاصم، إن عاصم قرأ على سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: كانت قراءة أبو بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة، كانوا يقرؤون قراءة العامة، وهي القراءة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه. وكان علي رضي الله عنه طول أيامه يقرأ مصحف عثمان ويتخذه إماما. طبعا هو ذكر كده ليه؟ ذكر كده ليه؟ لأن الشيعة عليهم من الله ما يستحقون يذكرون كلاما كثيرا في موضوع القرآن لا نريد أن نتطرق إليه، واتخذوه إماما. ويقال أن زيد بن ثابت شهد العرض الأخير التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل، وهي التي بين فيها ما نسخ وما بقي. قال أبو عبد الرحمن السلمي: قرأ زيد بن ثابت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العام الذي توفاه الله فيه مرتين، وإنما سميت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت لأنه كتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن زي ما احنا عارفين إن سيدنا زيد كان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا هو من جمع القرآن في عهد سيدنا أبو بكر لما قال إن أنا أراك شابا عاقلا ولا نتهمك، وذكر له المؤهلات. وأيضا هو اللي جمع في عهد سيدنا عثمان، لذن له هذه المزايا الكثيرة، كاتب وحي النبي جمعه في عهد سيدنا أبو بكر وجمعه في سيدنا عثمان، يعني راجل خبرة بمعنى الكلام، لأنه كتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه وشهد العرض الأخيرة. أهم نقطة، وشهد العرض الأخيرة. طب أهميتها في إيه؟ إنه علم ما ثبت أخيرا، لأن العرض الأخيرة نسخت آيات وأحكمت آيات، فعلم بهذه العرضة أن لما يجي يجمع القرآن يجي صحابي مع آية كانت منسوخة ولم يبلغوا نسخها، فيكون سيدنا زيد عارف إن دي منسوخة ولا يكتبها، تمام؟ وشهد العرض الأخير وكان يكرئ الناس بها حتى مات، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جامعه، وولاه عثمان كاتب المصاحف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قلت، أي الإمام هشام: ومعنى قول عثمان رضي الله تعالى عنه إن القرآن أنزل بلسان قريش، أي معظمه بلسانه، معظم القرآن، لأن القرآن فيه لغات غير لغات قريش، فإذا وقع الاختلاف في كلمة فوضعها على موافقة لسان قريش أولى من فوضعها على لسان على موافقة لسان قريش أولى من لسان غيرهم، أو المراد نزل في الابتداء بلسانهم ثم أبيح بعد ذلك أن يقرأ بسبعة أحرف، كما ورد أن كما قال الإمام ابن الجزري: وكونه اختلاف لفظ أوجه، يعني اختلاف ألفاظ واختلاف لهجات، ثم أبيح بعد ذلك أن يقرأ بسبعة أحرف. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهم هيجينا أصلا باب كامل على معنى الأحرف السبعة، باب كامل كتبه الإمام أسامة على موضوع الأحرف السبعة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ختم السورة حتى تنزل البسملة، يعلم يعني به والله أعلم وقت عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عليه السلام، فكان لا يزال يقرأ في السورة إلى أن يأمره جبريل بالتسمية فيعلم أن السورة قد انقضت. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ النزول إشعارا بأنها قرآن في جميع أوائل السور فيه. والرأي الراجح في البسملة أنها آية للفصل بين السور وآية من سورة الفاتحة. ويجوز أن يكون مراد بذلك أن جميع آيات كل سورة كان ينزل قبل نزول البسملة، فإذا كملت آياتها نزل جبريل بالبسملة واستعرض الصورة، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصورة قد ختمت، لم يبقى يلحق بها شيء. ليه؟ عشان يعرف الصحابة إن الصورة دي انتهت، ويحطوا الآيات ويرتبوا آياتها ويضعوا الآية كما ورد في الحديث: ضعوا الآية هذه الآية في الصورة التي تذكر فيها كذا، والآية وهذه الآية في الصورة التي تذكر فيها كذا، ويعلم انتهاء الصورة بإيه؟ بنزول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها تنزل في بداية الصورة. واعلم أن حاصل ما شهدت به حاصل، دي ملخص الكلام أهو، واعلم أن حاصل ما شهدت به الأخبار المتقدمة وما صرحت به أقوال الأئمة أن تأليف القرآن هو على ما هو عليه الآن، كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإذنه وأمره، وأن جمعه في الصحف خشية دثوره بقتل قرائه كان في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأن نسخه في مصاحف حملا للناس على اللفظ المكتوب حين نزوله بإملائه المنزل إليه صلى الله عليه وسلم، ومنعا من قراءة كل لفظ يخالفه كان في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. بهذه الخمس أسطر هذه لخصت لنا القصة أو فرقت بين جمع النبي وجمع أبي بكر وجمع سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنهم. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان غرضان يجمع القرآن مكتوبا مجتمعا غير مفرق على اللفظ الذي أملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتبة وحي ليعلم ذلك، ولم يكل ذلك إلى حفظ من حفظه خشية فنائهم بالقتل، والاختلاف لغاتهم في حفظهم على ما كان أبيح لهم من قراءته على 7 أحرف على ما ستأتي معانيها، هيخص الآباء كما قلنا، على ما ستأتي معانيها في الباب الثالث. فلما ولي عثمان وكثر المسلمون وانتشروا في البلاد وخيف عليهم الفساد من اختلافهم في قراءاتهم لاختلاف لغاتهم، حملهم عثمان على ذلك اللفظ الذي جمعه زيد في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وبقي ما عداه ليجمع الناس على قراءة القرآن على وفق ما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكثر فيه التصرف فيتفاحش تغيره، لأنه لو تركوا للناس كل واحد يقرأ قراءة كما ورد في الحديث أن كان الصحابة يقول قراءتي خير من قراءتك، وهذا يقول قراءتي خير من قراءتك. ليه؟ لأنه كل واحد لا يعلم، زي ما سيدنا زي حديث سيدنا عمر وسيدنا هشام، ما كان سيدنا عمر سمع هشام يقرأ سورة الأنفال بحرف غير الحرف الذي معه، طبعا لأن سيدنا عمر لم يكن يعلم بنزول هذا الحرف، كان متغيظ جدا حتى انتهت القراءة فجذبه لفظ الحديث، فجذبه يعني شده كده بقوة إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سيدنا هشام وقراءة سيدنا عمر وأقرهم الاثنين. يرحم الله عثمان لو لم يجمع الناس على قراءة واحدة لقرأ الناس القرآن بالشعر. ده قول مين؟ ولهذا قال أبو مجلز لاحق ابن حميد رحمه الله وهو من جل التابعين البصري، يرحم الله عثمان لو لم يجمع الناس على قراءة واحدة لقرأ الناس القرآن بالشعر. ليه؟ لأنه أمة فصيحة كان ممكن يعني يتداخل معهم الألفاظ. وقال حماد بن سلمة كان عثمان في المصحف كأبي بكر في الردة. كان عثمان في المصحف كأبي بكر في الردة. ليه؟ كل واحد في الموقفين دول وقد فتنة عظيمة. في الردة لما مانع الزكاة قتلهم سيدنا أبو بكر، وفي سيدنا عثمان في المصحف كان يختلف في القرآن فوقد هذه الفتنة أيضا. وقال عبد الرحمن بن مهدي كان لعثمان شيئان ليس لأبي بكر ولا عمر مثلهما، صبره نفسه حتى قتل مظلوما، صبره نفسه لأنه لم يشأ أن يقاتلهم، لم يشأ أن يقاتلهم، وبقي في بيته حتى دخلوا عليه وقتلوه رضي الله تعالى عنه. قال لا أكون، إن كان في الحديث إن لم أكن أول من أراك ولو بمحجم دم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث هذا الحديث كنت جمعته في كتاب ال50 عطرة اللي هو يخص سيدنا عثمان، صبره نفسه حتى قتل مظلوما، وجمعه الناس على المصحف. فقد اتضح بما ذكرناه معنى ما فعله كل واحد من الإمامين أبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، وتبين أن قصد كل واحد منهما غير قصد الآخر. قصد سيدنا أبو بكر جمع القرآن، قصد سيدنا عثمان جمع الناس على حرف واحد، هذا الفرق بين الجمعين. فأبو بكر قصد جمعه في مكان، هو يأتي به أبو شمة، فأبو بكر قصد جمعه في مكان واحد ذخرا للإسلام يرجع إليه إن اصطلم والعياذ بالله قراؤه. وعثمان قصد أن يقتصر الناس على تلاوته على اللفظ الذي كتب بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتعدوه إلى غيره، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا يتعدوه إلى غيره من القراءات التي كانت مباحة لهم المنافية لخط المصحف التي كانت مباحة، يعني كانت مباحة يعني إيه؟ كانت تقرأ قبل العرض الأخيرة، المنافية لخط المصحف من الزيادة والنقصان وإبدال الألفاظ على ما سيأتي شرحه. وذكر أبو عمرو الداني في كتاب المقنع عن هشام بن عروة عن أبي أن أبا بكر أول من جمع القرآن في المصحف، وعثمان الذي جمع المصاحف على مصحف واحد. وقد عبر الشيخ أبو القاسم يقصد مين؟ ولي الله الشاطبي، أبو القاسم الشاطبي رحمه الله تعالى، أما فعله الإمامان بأبيات من جملة قصيدته المسماة بالعقيلة لعقيلة تطرب القصائد، وكنا قد قرأناها، كنا خصصنا لها مجلس وقرأناها الحمد لله رب العالمين. في بيان رسم المصحف أخبرنا بها عنه شيخنا أبو الحسن، يعني إسناد أبو شامة للقصيدة أبو شامة عن أبي الحسن السخاوي عن الإمام الشاطبي وغيره. فقال رحمه الله: واعلم بأن كتاب الله خص بما تهى البرية عن إتيانه ظاهرا، أي متظاهرين. ثم قال بعد أبيات: ولم يزل حفظه بين الصحابة في علا حياة رسول الله مبتدرا، أشار لكثرة حفاظه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وكل عام على جبريل يعرضه، وقيل آخر عام عرضتين قرا. لو قال لكن آخر عام كان أولى، لأن الجمع في خبر واحد صحيح. وقوله وقيل إن شاء الله بإذن الله، وقيل يوهم غير ذلك، فإن كان قال وقيل بالموحدة أو بمعنى بالموحدة يعني وقبله آخر عام فهو أجود، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: إن اليمامة وهي مسيلمة الكذاب في زمن الصديق إذ خسر، وبعد بأس شديد حان مصرعه، وكان بأسا على القراء مستعرا، نادى أبا بكر الفاروق: خفت على القراء فادرك القرآن مستطرا. فأجمعوا جمعه في الصحف واعتمدوا، زيد بن ثابت العدل الرضا نظرا، فقام في بعون الله يجمعه بالنصح والجد والحزم الذي بهرا من كل أوجهه، حتى استتم له بالأحرف السبعة العليا كما اشتهر. فأمسك الصحف الصديق، ثم إلى الفاروق أسلم لما قضى العمر، وعند حفصة كانت بعد، فاختلف القراء فاعتزلوا في أحرف زمر. وكان في بعض مغزاهم مشاهدهم حذيفة فرأى من خلفهم عبرا، فجاء عثمان مذعورا فقال له: أخاف أن يخلطوا فادرك البشر. فاستعرض الصحف الأولى التي جمعت، أخص زيدا من قريشين فرا على لسان قريش، فاكتبوه كما على الرسول به إنزال انتشرا، فجردوه كما يهوى كتابته ما فيه شكل ولا نقط فيحتجرا، وصار في نسخ منها مع المدني كوف وشام وبصر تملأ البصر. ده عدد المصاحف التي نسخها مين؟ سيدنا عثمان. أو وصار في نسخ منها مع المدني، مع الم يبقى رقم واحد المدني، كوف 2، وشام 3، وبصر 4 تملأ البصر. وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها قطرا. القطر اللي هو العود، في أي فاحت رائحة طيب هذه النسخ بهذه الأقاليم. فهو كقوله في قصيدته الكبرى: الزوم مفتوح والناس موجودة داخل الغرفة، فقد ضاعت شذا وقرنفلا. والهاء في قريش هي لعثمان، وفي به تعود على لسان قريش. وقوله فجردوه، أي كتبوه على لسان قريش مجردا من باقي لغات العرب. إزاي جرد من باقي اللغات؟ وهذه مسألة فيها نظر واختلاف، وسيأتي تحقيقها في الباب الثالث الذي هو عمدة هذا الكتاب، اللي هو إيه؟ يتكلم فيه عن الأحرف السبعة. والمقصود بهذا التصنيف وما قبله وما بعده من الأبواب مقدم بين يديه وتبع له لشدة تعلق الجميع به. يعني كان قصده بهذا الكتاب كله هو الباب الثالث، اللي هو الباب اللي يتعلق عن أحرف السبعة، لكن ذكر هذين البابين اللي هو باب فضل القرآن وبعد كده الباب الجمع القرآن، كان يقصد بهم مقدمة الكتاب للباب الثالث اللي هو بيتكلم عن أحرف السبعة. قال أبو حسن الجستاني: لما كتب عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف حين جمع القرآن كتب 7 مصاحف، طبعا نزل الكلام في نظر، فبعث واحدا إلى مكة وآخر إلى الشام وآخر إلى اليمن وآخر البحرين وآخر إلى البصرة وآخر إلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحدا. قال الداني، قال الإمام أبو عمرو الداني في كتاب المقنع: أكثر العلماء على أن عثمان رحمه الله تعالى لما كتب المصحف جعله 4 على 4 نسخ، فوجه إلى الكوفة إحداهن وإلى البصرة أخرى وإلى الشام الثالثة، واحتبس عند نفسي واحدة الذي قال له المصحف، الذي قال له المصحف الإيه؟ الإمام، اللي هو الإمام الجزري، اللي قال لك: فاعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى، الإمام ابن الجزري. وقال أبو محمد مكي، اللي هو مكي بن أبي طالب رحمه الله، في آخر كتاب الكشف، كشف القراءات، كتاب ممتاز في توجيه القراءات، أنصح بقراءته، كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعلليها، كتاب في غاية الروعة ومن أفضل ما كتب في علم توجيه القراءات. ذكر إسماعيل القاضي من رواياته عن زيد بن ثابت قال: كتبته على عهد أبي بكر في قطع الأذن وكسر الأكتاف وفي كذا وكذا. قال: فلما هلك أبو بكر وكان عمر كتبته، وكان عمر كتبته في صحيفة واحدة وكانت عنده، فلما هلك كانت الصحيفة عند حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروي أن حفصة لما ماتت قبض الصحيفة عبد الله بن عمر، فعزم عليه مروان فأخذها منه. وهذا الكلام مر في هذا الباب. قلت: وقد سبق ذلك، أو لما ابن هشام يقول: وقد سبق ذلك، فيكون على هذا قد كتبه زيد 3 مرات في أيام الأئمة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم. وهذه رواية غريبة، إلا أن ظاهر القصة يدل على صحتها، لأن اختصاص آل عمر بالصحيفة بعد عمر دل على أنه كان كتبها لنفسه، ولو كانت هي التي كتبها كتبت في زمن أبي بكر لما اختص بها آل عمر، الله أعلم. هذا اجتهاد. وقد حكي القاضي، حكى القاضي أبو بكر في كتاب الانتصار، أبو بكر الباقلاني، خلافا في أن أبا بكر جمع القرآن بين لوحين أو في صحف وأوراق متفرقة، وبكل معنى من ذلك قد وردت الآثار، وقيل كتبها أولا في صحف ومدارج نسخت ونقلت إلى مصاحف جعلت بين لوحين. وقيل معنى قول علي: أبو بكر أول من جمع القرآن بين اللوحين، أي جمع القرآن الذي هو الآن بين اللوحين، وكان هذا أقرب إلى الصواب جمعا بين الروايات. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان جمع كل سورة أو سورتين أو أكثر من ذلك في الصحيفة على قدر طول السورة وقصرها. فمن ثم قيل إنه جمع القرآن في مصحف، ونحو ذلك من العبارات المشعرة بالتعدد. ثم إن عثمان رضي الله تعالى عنه نسخ من تلك الصحف مصحفا جامعا لها، مرتبة سورة سورة على هذا الترتيب. ويدل على ذلك ظاهر حديث يزيد الفارسي عن ابن عباس القول: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم الأبراء والأنفال فقرنتم بينهما؟ الحديث، فإنه يدل على أن عثمان في جمعه القرآن بعد أبي بكر تصرفا ما، وهو هذا. فأبو بكر جمع آيات كل سورة كتابة لها من الأوراق المكتوبة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بإملائه، وهو على وفق ما كان محفوظا عندهم بتأليف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعثمان جمع السور على هذا الترتيب في مصحف واحد ناسخا لها من صحف أبي بكر. وأما ما روي أن عثمان جمع القرآن أيضا من الرقاع كما فعل أبو بكر، فرواية لم تثبت، ولم يكن له إلى ذلك حاجة. ليه لم يكن له ذلك حاجة؟ لأن نفس الهيئة المكلفة بالجمع هي نفسها التي كانت في عهد سيدنا أبو بكر ورأسه زيد بن ثابت، فكانوا جمعوا من اللواح والأكتاف، فما كانوش لهم حاجة أيضا يجمعوا مرة تانية من اللواح والأكتاف، لأن هم نفسهم اللي جمعوه ووضعوه في المصحف الذي كان عند مين؟ عند أمنا حفصة. وإنما ذكرنا ما بعده زيادة كالشرح وجمع لما روي في ذلك. ويمكن أن يقال أن عثمان آه أن ويمكن أن يقال أن عثمان ويمكن أن يقال هي فين ويمكن أن يقال أن عثمان طلب إحضار الرقاع ممن هي عنده. أيوة، ده تبرير، ده يعني توجيه كويس، يعني بعد ما كتب المصاحف طلب أن يحضروا الرقاع. ليه؟ عشان يجمع الناس كلهم على المصاحف المكتوبة. إحضار الرقاع ممن هي عنده وجمع منها، وعارض بما جمعه أبو بكر، أو نسخ مما جمعه أبو بكر وعارض بتلك الرقاع، أو جمع بين النظر في الجمع حالة النسخ، ففعل كل ذلك وبعضه استظهارا ودفعا لوهم من يتوهم خلاف الصواب، وسدا لباب القائل إن الصحف غيرت أو زيد فيها ونقص. أيوة، ليه؟ جمع الصحف والألواح اللي الناس كاتباها، اللي الصحابة كاتبينها يعني، وراح نسخ المصحف وهو يا جماعة أمام الناس. هذا المكتوب في الصحف، هذا المكتوب في الألواح والأكتاف والصحف، وهذا المصحف الذي كتبناه. قارن بين هذا وهذا حتى لا يشك شاك ولا يقول قال إن كتب القرآن غير الموجود في الألواح والمكتوبة بتاعت أيام عهد النبي، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لحتى يزيل الشك والريبة من صدورهم. وسدا لباب، طيب، وما فعله مروان من طلب الصحف من ابن عمر وتمزقه إن صح ذلك، فلم يكن لمخالفة بين الجمعين إلا فيما يتعلق بترتيب الصور، فخشي أن يتعلق متعلق بأنه في جامع الصديق غير مرتب الصور، فسد الباب جملة. هذا إن قلنا إن عين ما جمعه عثمان هو عين ما جمعه أبو بكر، لا، ولم يكن لعثمان فيه إلا حمل الناس. يبقى السؤال بتاع النهاردة في المجموعة، لما جمع عثمان لما جمع سيدنا عثمان أيضا الألواح والأكتاف في جمعه للقرآن؟ يبقى ليه جمع الألواح والأكتاف مرة أخرى؟ لمقابلة الألواح بالمصحف الذي نسخه حتى تزول الشك والريبة، أو يعني يجمع الناس على ليه؟ على المصاحف المكتوبة. مما جمعه أبو بكر على حرف واحد من بين تلك القراءات المختلفة، أمر ما فعله مروان ظاهر، وسيأتي الكلام على كل واحد من القولين ويضح الحق في ذلك إن شاء الله تعالى. الباب الثالث، الحمد لله جاءنا الباب الثالث عند انتهاء الوقت تماما، 30 دقيقة. اللهم لك الحمد، أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا ويتقبل منا ومنكم، وارزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. وتوقفنا عند بداية الباب الثالث الذي هو في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.